أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.

Yeah. يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق الله العظيم.